إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح يا لصفائها يا مجمع الأرواح فيك تشوقت لصفائها وهفى إليك المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الجديد مع الصائمين، حيث نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم وما لديكم من فتاوى حول الصيام وأحكامه. ويسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل الغنايم، أستاذ ومستشار الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نتلقى اتصالاتكم على الهاتف رقم 25775104، رقم الهاتف مرة أخرى 25775104. معكم في هذا اللقاء من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. رمضان أهلا مرحبا، رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن. فضيلة الدكتور، أهلا بكم ومرحبا وكل عام وأنتم بخير. شكرا يا أستاذ كمال، وكل عام وأنت بخير وسائر المستمعين في مصر وداخل الوطن العربي وداخل العالم الإسلامي بل والإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها، دائما في أمن وأمان وسلامة وإسلام. بارك الله فيكم. حتى نتلقى أسئلة الإخوة المستمعين، هناك بعض الأسئلة جاءتنا قبل بداية هذا اللقاء. أحد الإخوة المستمعين يقول: ما حكم صيام من يصوم رمضان كل عام بانتظام ولكنه لا يصلي، وهل الصلاة شرط في قبول بقية الأعمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، الصلاة ركن من أركان الإسلام والصيام ركن من أركان الإسلام، ومثلهما الزكاة والحج وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه أركان الإسلام، وكلما اجتمعت أركان الإسلام تم البناء وقوي البيت وقامت دعائمه على الحق، وكلما اختل ركن من هذه الأركان تهدم ذلك البناء وتساقط وتهاوت أركانه من هنا ومن هناك. فليست الصلاة شرطا في الصيام. الصيام له ركنان: النية والإمساك، وله شروط أخرى ليس هذا وقتها الآن يعني، لكن الصلاة ليست من هذه الشروط، لكن الصلاة في حد ذاتها ركن من أركان الإسلام، ولا بد منها ولا بد من المحافظة عليها وأدائها في الأوقات التي شرعها الله تعالى، لقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وإن كانت الصلاة ليست شرطا من شروط الصيام، لكنها شرط من شروط الإسلام وركنا من أركان الإسلام الذي يقوم عليه الركن الآخر وهو الصيام. لذلك التكامل بين الصلاة والصيام مطلوب، ومطلوب المحافظة عليهما. لكن من صام دون صلاة سيأخذ أجر الصيام ويضيع عليه أجر الصلاة فيبقى صفر، لأنه ورد في الحديث أن الصلاة أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلحت جميع أعماله ومنها الصيام، وإن فسدت فسدت جميع أعماله ومنها الصيام. لذلك يعني ننصح كل الإخوة المستمعين والمستمعات بالمحافظة على أركان الإسلام كلها مجتمعة يشد بعضها بعضا. نعم، نبدأ بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كل سنة طيبين. زكاة محمد. أهلا وسهلا. طيب. وأنت طيب. ولا بس محمد عندي مشكلة الآن في زكاة المال أول. خيرا. يعني جمع معي مبلغ كده مثلا من 10 سنين كان بيزيد سنة عن سنة حسب الشغل يعني. نعم. أنا كنت أدفع فلوس كل سنة وكنت أدفع من زكاة المال بس ما حسبتهاش قد إيه. المبلغ ده جمع معي مثلا قول ولكن 100,000 مثلا. نعم. فمش عارف أدفع زكاة مال إزاي، هل أحسبها إزاي دي؟ ها. في سؤال تاني معلش. طيب سريعا سريعا تفضل. كان الشركة كانت بتجينا لبس كده بيسموه لبس الأمن الصناعي. الأمن الصناعي. نعم. فاحنا ما كناش بنلبسه. اه. يعني كلهم بيشتغل إداريين وما بيلبسوش. فانا اتجمع عندي ده ما وقفش ايه اللبس ده، ارجعه الشركة تاني ولا استعمله استعمال حرية شخصية ليا مش عارف. اه. نعم. طيب في حاجة تاني؟ والله كثير يا دكتور محمد. لا طيب نسمع من الاستاذ كمال يعني. نتيح الفرصة للإخوة المستمعين. السؤال الأول مع الدكتور يتعلق بزكاة المال. يعني هو لا يدري كيف يعني يحسب زكاة المال. هي المسألة تقديرية. يعني ما يغلب على ظنه أنه أداه فبها ونعمة. ما يغلب على ظنه أنه لم يتم أداؤه عليه أن يؤديه، لأنه دين لله وديون الله أحقه بالأداء وأولى بالقضاء. أنت بتقول فات عليك 10 سنين، يمكن في 10 سنين دول كان المبلغ ما وصلش النصاب، كان 10,000 كان 15,000، ما احناش عارفين انه وصل النصاب ولا لا، وانت ما انتش عارف. فانت حسب تقديرك لهذا الأمر اعمل اجتهاد كده، يعني المبلغ كان قديه، ان كان في حدود النصاب يبقى عليك 2.5%، يعني كل 100 عليها 2.5 جنيه، يعني كل 1000 عليه 25 جنيه، وان كان دون النصاب لا زكاة عليك. والنصاب معروف ومقدر 85 جرام ذهب، قيمتهم قد ايه؟ ما يغلب على ظنك. طبعا الاسعار مختلفة ومتفاوتة، السنة دي غير السنة اللي فاتت غير اللي قبلها غير اللي قبلها. فالعملية عايزة منك شوية اجتهاد، وخلي الحق عليك انت عشان من باب الاحوط. نعم. ومن باب الاجتهاد لو بزيادة نعم. يعني طلع ما تستطيع ولو بزيادة شوي. نعم. ونسأل الله لك ولنا القبول والتوفيق. ما هو كل سنة بتبقى بناء على المبلغ اللي عندك اللي مر عليه الحول، فاحنا مش عارفينه كان كام ولن تعرفه كان كام، وبالتالي المسألة اجتهادية. نقول مثلا كان عليك كل سنة 100 جنيه، خليهم يا سيدي 110 عشان تبقى عملت بالأحوط، عملت بالأولى، وكله في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومدام نيتك خير نية المرء خير من عمله، ومدام نيتك تأدي حق ربنا وخايف لا يكون عليك زكاة في السنوات اللي فاتت، طلع ما تستطيع والله سبحانه وتعالى يتقبل ويعفو عما فات. السؤال الآخر لهذا المستمع هو يتحدث عن حكم ملابس الأمن الصناعي التي يتسلمها في العمل. نعم. هذه الملابس حق لك وملك لك وهبة من المصنع إليك. فإذا كنت استعملتها خير وبركة، هي بتاعتك. ما استعملتهاش خلاص هي بقت في ملكيتك لأنها هبة لك في للقيام بالعمل وللمحافظة على صحتك وعدم التعرض للمشكلات الصحية. نعم. سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. طيبين. وانت طيب. من صالح حضرتك, بس كان من حوالي 4 أو 5 سنين تقريبا في مشكلة مع والدي بقى لفترة كبيرة. كان هو توسط لي في الزواج وكده وحصل نصيب, ولكن هو في اخر لحظة امتنع ويعني وطردني من المنزل وكده, وقال لي ما يعني هو زعلان او حاجة زي كده. فانا تمت الزواج وتزوجت خلاص, بس حاولت كذا مرة انا والاهلي مثلا نروح له اكتر مرة يعني نصالحه او نقنعه. هو زعلان جدا لغاية دلوقتي, فعايز اشوف ايه الحل معه, ارضيه ازاي اذا كان بيسمعنا حاليا دلوقتي في او حاجة. فبس وقتها كانت تساعدني, بس يعني لو في حل او طريقة ازاي نقنعه ان هو يرضى عني مثلا او يسامحني. لانه كان هو اصلا كان اختار لي الزوجة وكان كل حاجة كانت ماشية كويسة بفضل الله, لكن قضاء وقدر يعني كده. نعم. شكرا يا بني. عليكم السلام ورحمة الله. كلمة للأب ولكل أب, يعني ساعدوا أبناءكم على بركم. يعني يجب على الآباء أن يساعدوا الأبناء في القيام ببرهم, لأن هذا حق من حقوق الوالدين البر, كما قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لكن إذا كان الوالد هيبقى صعب وهيبقى جاف وحيعاكس ابنه ويتعب ابنه, ايه المتوقع من الابن؟ انه ما يقدرش يصمد امام هذا العقوق من الوالد, وبالتالي سيكون الولد عاقا ايضا لوالده. لذلك نرجو من الاباء ان يتقوا الله وان يخففوا عن ابنائهم وان يساعدوهم على برهم. ونشكر هذا الابن الذي سعى لوالده اكثر من مرة, ونقول له داوم على ذلك واستمر على ذلك, فأنت في كل مرة تحصل أجرا وثوابا. وإياك أن تقاطع والدك مهما كانت الظروف. استمر في استرضائه, استمر في استعطافه, قبل يديه, قبل قدميه, قبل رأسه, ما استطعت إلى إرضائه سبيلا افعله. وكذلك زوجتك أيضا, لأنه في مقام والدها, فلا تترددوا أبدا في بره ولا تقصروا أبدا في حسن التعامل معه مهما كان مسيئا ومهما كان قاسيا. الحقيقة يعني هذه المشكلة ليست متعلقة بالآباء فقط, هناك نعم. أيضا يعني هناك إحدى الأخوات المستمعات اتصلت قبل بداية هذا اللقاء تقول والدتي تفرق بيني وبين أخواتي في العطاء والمعاملة, وتعايرني بسبب حادث أليم وقع لي سبب لي عاهة, وتتدخل في شؤوني الخاصة بي وبزوجي وتؤذيني كثيرا, وقد قمت بمقاطعتها بسبب تلك المعاملة القاسية. فما رأي الإسلام فيما تفعله أمي, وما حكم مقاطعتي لها؟ رأي الإسلام فيما تفعله أمك يعني إنها ظالمة في التمييز بين الأبناء, في عطية الأولاد وعدم عطية البنات, في الإساءة إليك ومعايرتك بإصابة لست مسؤولة عنها, هي قضاء الله وقدره. ولكن كما قلنا منذ قليل, مهما كانت إساءة الأم ومهما كانت صعوبة الأم, لا يجوز للأبناء ولا للبنات أن يقابلوا الإساءة بمثلها أو أن يقابلوا العقوق بعقوق, ما هو ده عقوق من الآباء ومن الأمهات. فلا ينبغي للأبناء والبنات أن يقابلوا هذا العقوق بعقوق. ونأسف أن البنت قاطعت أمها, نقول لها صلي أمك فالجنة تحت أقدام الأمهات, واذهبي إليها واستعطفيها واسترضيها, وحاولي بكل ما تستطيعين أن يعني تسامحك وأن تعفو عنك, واستمري في هذا الطلب ولا تيأس من روح الله, إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. نعم أهلا بكم مرحبا. تفضل. في ناس داخل مستشفى في وقت الصلاة بيكون مزدحما, فبيأتي بعض الناس يمرون من أمام المصلين, سواء لإدراك الجماعة أو لسد فجوة, أو يمرون من بين يد المصلي بعد انتهاء الصلاة للخروج من المسجد. الحكم في ذلك ايه؟ حكم المرور بين يدي المصلين. هل هو جاز في وقت الزحام هذا ام لا؟ في حاجه ثانيه بعد اذن حضرتك. سؤال اخر؟ هو تبع السؤال يعني. سؤال لا سؤالان فقط. نعم تفضل. تبع السؤال تبع السؤال. تفضل تفضل. هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ما قالش في حديث لا تصلي الا الى ستره ولا تدع احد يمر بين يديك ابا فلتقاتله فانماه القرين. المقصود بالمقاتله هنا ايه وما معنى انماه القرين؟ شكرا. ماشي يا حبيبي. شكرا جزيلا. اولا المرور بين يدي المصلي حرام، لكن الضرورات تبيح المحظورات. يعني هذا الحرام اذا كان واحد عايز يدرك الجماعة، واحد عايز يسد فرجة في الصف الذي أمامك، حيمر غصب عنك وإنت السبب لأنك ما وضعتش سترة بينك وبين سجودك. يعني السترة بعد مكان سجودك، إنت ما وضعتش سترة، فهو مضطر يمر إما لإدراك الصلاة وإما للخروج وراه قطار أو وراه مواصلات أو وراه ابنه مريض أو مراته أو إلى آخره. أيا كانت الأمور فالأعذار كثيرة، ففي مثل هذه الأحوال يباح المرور بين يدي المصلي، وليس هناك تعارض بين تحريم المرور بين يدي المصلي وإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا امنعه أو قاتله وبين الضرورات التي تبيح المرور. فإذا كان هناك متسع والأماكن واسعة ومع كده ده جاي يصر على إنه يمر من أمامك أنت مع إن على شمالك فراغ وعلى يمينك فراغ، هنا تضع يدك لتمنعه. وإذا حاول المرور تدفعه حتى لا يمر. لكن في حالات الضرورة الصفوف متواصلة ومتراصة وما فيش مكان المرور من قدامك فهذا معفو عنه. يعني في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف متاح هذا. ليه؟ بسبب الزحام وكثرة الناس بالملايين. فإذا كان هذا مباحا لهذه الضرورة فهو مباح أيضا لمثل هذه الأحوال. لكن هو يسأل أيضا عن حدود المقاتلة ومعناه هنا. لا ما فيش مقاتلة. يعني مش معنى مدافعة مثلا. المدافعة يعني يضع إيده يؤشر بها حتى ينبه المار إن دي مكان للصلاة أو ده مكان سجودي، مر بعد كده بعد إيدي مثلا ما هي منصوبة. يعني ليس المقصود هذا المعنى المقاتلة. لا لا لا لا معنى سلاح ومعنى لا لا لا لا أبدا. المنع والدفع أن يدفع المنع. نعم صحيح. نعم هناك أيضا سؤال ورد إلينا قبل بداية هذه الفترة. أحد الإخوة المستمعين يقول أعمل سائقا لسيارة أجرة وأتعامل مع كثيرين من السائقين ونتعرض لكثير من المشاكل ويقع الشجار كثيرا فيما بيننا، وأجد نفسي أتمادى معهم في الشتائم والسباب، وقد قال لي بعض طلاب العلم إن صيامك قد ضاع بسبب الشتائم والسباب، فهل ذلك صحيح وماذا أفعل وأنا مضطر لهذا العمل؟ شكرا على هذا السؤال. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا وقال لنا الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. وهذه الخناقات والسباب والشتائم نوع من الجهالة وهي الحماقة، وهي تنافي أخلاق الصائمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن أحد شاتمك أو قاتلك فلتقل إني صائم. إني صائم، يعني لا ترد على الشتيمة بمثلها، على السباب بمثله، على الإساءة بمثلها، ولكن يعني تقول قولا طيبا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. لكن حنبقى كلنا جهلة وحنبقى كلنا حمقى وكل واحد يضرب التاني ويشتمه وعلي صوته عليه، هذا ينقص من أجر الصيام ولا يبطله ولا يفسده. لا يفسد الصيام ولا يبطله، لكنه ينقص من أجره. لماذا؟ لأنه لم يسر على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضبط أعصابه ويترك الغضب ويقول اللهم إني صائم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. كيف؟ نعم تفضل. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ فضل. نعم. ايوه يا حضرتك، بقول لك لو سمحت انا تعبانه بالكلى وعندي حصاوي وارتجاع في الكلى. سلامات. الله يسلمك. فبقى لي 3 سنين كل ما اروح لدكتور يقول لي افطري افطري. طيب. وانا بصراحه جوزي على قده وما معيش اطلع عزيك ولا اطلع اي حاجه. ماشي. والسؤال الثاني معلش. نعم. هو كان برضه كان حلف عليا ساعه الهدوم والدتي كانت جايبها لي. قال لي تبقى حرمان عليا زي امي واختي. وطلعتها لوالدتي. فهل في ينفع تاني اللي انا اخدها يعني؟ ماشي معلش. طيب. السؤال الثالث. لا لا سؤالان فقط. حتى نترك الفرصة للإخوة المستمعين اللي يسألوه. نعم شكرا. بالنسبة للفشل الكلوي أو المرض الكلوي والحصاوي والكلام ده والأطباء نصحوك بالإفطار، خلاص نصحوك بالإفطار افطري، لأن صحة الأبدان قبل صحة الأديان، وهكذا علمنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت مش قادرة وربنا اداك الرخصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نيجي بقى للقضاء، أنت مش قادرة على القضاء لأن ظروفك الصحية مستمرة كما هي في شهر رمضان وفي غير رمضان، هتقضي إمتى؟ مفيش قضاء أو مفيش مجال، يبقى الفدية. طب الفدية فين؟ مش معاكي ولا مع جوزك، يبقى بننتظر حتى فرج الله سبحانه وتعالى. إن فرج الله عنك وأرسل لك مبلغ من المال من أي جهة من الجهات، أو جوزك اتحسنت أحواله وطلع الفدية عنك، أو ربنا بعت لك خير من حيث لا تحتسبي، يبقى على بركة الله نطلع الفدية. ده دين في رقبتك عشان تاخدي أجر الصيام، أنت مش عليك وزر لأنك معذورة ولأنك مريضة، فلا إثم عليك في الإفطار ولا في عدم القضاء ولا في العجز عن دفع الفدية، مفيش اسم عليك خالص. لكن إذا ربنا يسر الأمور بعد سنة بعد سنتين شفاكي وقدرت على القضاء، جوزك حالته تحسنت وأصبح قادر على دفع الفدية، نشوف بقى كم يوم ونطلع هذه الفدية. حصل لا قدر الله ومتي من غير ما تدفع الفدية ومن غير ما تقضي اللي عليكي، يبقى قرايبك واللي زي والدتك واخواتك وجوزك وولادك يقضوا عنك ان شاء الله، او يتصدقوا عنك ان كان في الامر ساعة ان شاء الله. الدين يسر ما فيش مشاكل خالص. على ذكر الفدية، يعني ورد سؤال مشابه قبل بداية هذه الحلقة، يسأل احد الشباب من المستمعين فيقول جدي يبلغ قرابة 90 من العمر ويصمم على الصيام مما يؤدي الى تدهور حالته بشكل كبير، فهل يجب عليه الصوم ام يجوز له الفطر، وهل له فدية وما مقدارها؟ اذا كان هو قادر على الصوم ومصر عليه مش هنقدر نمنعه، نسيبه يصوم ما دام عاقل وقادر يصوم بدليل انه مصر على الصيام. لكن يقول لي واذا كان بقى بياخد حبوب او علاجات عن طريق الفم او عن طريق الفرج الدبر يبقى صيامه غير صحيح، وبالتالي عليه الفدية، والفدية مقدارها وجبة فطور ووجبة سحور يعني 10 جنيه. نعم. دي فدية كل يوم. نعم. معنا اتصال احد الاخوة المستمعين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. والله عندي سؤال بس لفضيلة الشيخ. نعم. حضرتك انا بشتغل سواق وجات لي فرصة ان انا اطلع خدمات حجاج في موسم الحج. طيب. تمام. بس هو الراجل طلب مني مبلغ اطلعه للأولوية، يعني يقول لي عشان يكون ليك الأولوية ان انت تطلع في الموسم ده. طبعا في مقابل ان انا احج. دي نقطة. النقطة التانية ان انا مش هاخد اجر. فانا شكيت في المبلغ اللي انا هدفعه ده رشوة. تمام كده، يعني انا ابعد ايدي خالص صح كده؟ لا لا لا، انت مش عليك حج لانك غير مستطيع. تمام. والاخ ده بيطلب منك رشوة بس بيسميها اولوية. اولوية يعني ايه؟ ما هو ده حق لكل المتقدمين، فما فيش حاجة اسمها اولوية. عايز ياخد منك رشوة عشان يديك انت الافضلية وطلعك. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يتوسط بينهما. شكرا جزيلا. أهلا. ما زلنا يا إخوة الإيمان مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم في هذا اللقاء المفتوح على الهواء مع الصائمين. نتلقى أسئلتكم حول الصيام وأحكامه وما لديكم من أسئلة فقهية. فضيلة الدكتور، ورد إلينا سؤال قبل بداية هذه الحلقة، أحد الإخوة المستمعين يقول زوجته ماتت وكان عليها أيام من رمضان الماضي لم تصمها، لكنها كانت عازمة على صيامها، فهل عليها ذنب وهل لي أن أصوم عنها هذه الأيام؟ أولا هي ليس عليها ذنب، لأن الأجل لم يسعفها ولم يتركها، كان معاها الفرصة تقضي لحد شعبان. هي ماتت قبل القضاء، الآن زوجها يستطيع أن يصوم عنها أو ابنها أو أمها أو أخوها أي حد، وحتى لو واحد أجنبي يعني ليس ذا محرم لها، لا يعني، لكن هي ليس عليها أي وزر لأنها معذورة والأجل جاءها قبل أن تتمكن من القضاء، مع أنها كانت عازمة عليه، وهذه النية تسقط عنها اسم التأخير. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال من أحد الإخوة المستمعين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا دكتور محمد وازاي الكمال؟ أهلا أهلا بكم أهلا. أنا سامح حضرتك والله يا دكتور، في حضرتك أنا مقيم على ما على عيلة خير إن شاء الله، أنا بقى من زمايلي، فبنسعى في موضوع بالنسبة لليتيم وبالنسبة للناس في شهر رمضان الكريم إن شاء الله. نعم. فعملنا شنطة رمضان، فدلوقتي عايزين في فلوس معانا للزكاة، وابتدينا نلم الزكاة حضرتك دلوقتي، فعايزين نعرف الفرض عليه في الزكاة قد ايه استفاد ان شاء الله، وهل يجوز ان الزكاة يخرج حضرتك مع الحاجات اللي بالنسبة للناس اللي هي الضعفاء اللي ما بتشتغلش في طوال شهر رمضان، يجوز عليهم زكاة الفقراء؟ طيب شكرا، فداكم الله. نعم، بارك الله فيكم. يتحدث عن مقدار زكاة الفطر، وهل تجوز لمن لا يجدون عملا؟ زكاة الفطر حددتها دار الإفتاء أمس وأول أمس بثمانية جنيهات. نعم، حد أدنى. أقل. وإحنا بنقول خليها 10 جنيه. واللي عايز يزيد عن 10 جنيه ربنا يوسع عليه. فده المقدار، وتنفع من الحبوب وتنفع بالفلوس. نعم. وهذه كان يعني نود أن نركز عليها. يعني كثيرا ما تصور حولها المشكلة. نعم. ولذلك أنا بدرت بطرحها. تجوز من الحبوب. كما تجوز بالأموال النقدية بالجنيهات يعني. ولا حرج في ذلك، بل إن الجنيهات أنفع للفقراء والمساكين في هذه الأيام من شوية قمح أو شوية ذرة، هيعمل بيهم إيه ويطحنهم فين ويأكلهم إزاي وهكذا. فالفلوس أنفع. كنكو بقى بتعملوا شنطة بحبوب أو ما شابه ذلك من الأغذية، ما فيش مانع أن تؤدى الزكاة بهذا الشكل، لكن بنقول ونعيد إن الأنفع للفقير والمسكين هو الجنيهات. نعم. يمكن عايز يشتري جلابية. صحيح. يمكن عايز عليه دين. عايز يشتري علاج. نعم. مثلا. فاحنا ليه نحرجه ونحجر عليه من حقه الشرعي؟ فنطلع زكاتنا نقدية او من الحبوب. وهل يجوز ان يعطي زكاة الفطر لمن لا يجدون عملا؟ نعم، ما هو مدام بيساهموا في جمع هذه الأموال أصبحوا كأنهم من العاملين عليها، وإذا كانوا لا يجدون عملا فيدوهم من الزكاة عشان يساعدوهم على حياتهم. نعم. فضيلة الدكتور، إحدى الأخوات المستمعات كانت تسأل عن تشكو بأن زوجها يأخذ منها 3/4 راتبها لمصروف البيت. نعم. يعني ما حكم ذلك؟ يعني الحقيقة كان ورد إلينا مثل هذا السؤال، ويرد باستمرار في حلقات أخرى، لأن مشاكل أصبحت ظاهرة اجتماعية كثير من السيدات يعملنا، وكثير من الرجال أيضا دون المتوسط على رواتبهن، فمضطر يأخذ من مالها لأنه يقدر يمنعها من العمل. إذا كانوا متجوزين وهي بتشتغل يبقى ما يقدرش يمنعها، بس ده هيبقى باب شر، ممكن يؤدي الى الطلاق، ممكن يؤدي الى خراب البيوت. فهي المسألة هترجعنا كل الظروف الى مبدأ ربنا امرنا به اللي هو المعاشرة بالمعروف. نعم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. وللرجال عليهن درجة. لكن يأخذ منها هنرجع. نعم. هنرجع للمعروف ونقول يا جماعة في كثير من الرجال لا يأخذون من زوجاتهم شيئا. ليه؟ لأن عنده كرم، عنده سعة، يستطيع أن يستغني عن راتب زوجته، فهذا يشكر على هذا. الناس يحتاج، وبعض الناس محتاج المرتب كله. ومش معقول هنقول للست انت خدت شهادة ورحت الشغل وبتركبي مواصلات وبتتعبي في العمل وقعدة 6-7 ساعات وبعدين ملكيش مقابل. لا، الست برضو لا مقابل. فلذلك نحن يعني نخضع لأمر اجتهادي وبنقول أولا المعاشرة بالمعروف وليكن ما يكن في سبيل الإبقاء على أمر البيت. اثنين، صيغة للتفاهم بين الطرفين، وأنا شايف أن صيغة التفاهم تبقى المناصفة. كأن الزوج لأن ظروفه الاجتماعية تحتاج إلى الدعم، يبقى الست بتدعمه بنصف المرتب، وهي في مقابل شهادتها وتعبها وخروجها وعودتها تاخد النص التاني. عايزة ملابس، عايزة أحذية، عايزة مواصلات، لابد أن يكون لها. المسألة قائمة على الشراكة والتعاون، وليس هناك الشراكة والتعاون والتكامل. ما فيش نص شرعي في هذا، خصوصا إذا كانت المرأة قد تزوجت وهي تعمل. أو اشترطت الزوج على أنها تعمل، أو هي اشترطت على الزوج أن تعمل. المسلمون عند شروطهم. لكن إذا كانت المسألة بدون قيد ولا شرط، فنرجع بقى لصيغة المعاشرة بالمعروف والوفاق. نعم. معنا سؤال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور محمد نبيل؟ يا مرحب، أهلا وسهلا. ازيك يا دكتور كمان؟ يا أهلا بك ومرحبا. كل عام وانتم طيبين. كل عام وانتم بخير. تفضل. السلام. طلعت غريب من المنصورة. يا أهلا وسهلا. أهلا يا أستاذ طلعت. ازيك يا باشا؟ يا مرحب. أسأل عن ميزة ختم القرآن في شهر رمضان. نعم. ميزة ختم القرآن في شهر رمضان. أو ثواب ختم القرآن في شهر رمضان. أو ثواب ختم القرآن في شهر رمضان. نعم. نعم. شكرا. نجيبك إن شاء الله. شكرا. طبعا. جزاك الله خيرا. أولا يا عزيزي، القرآن والصيام يشفعان في العبد يوم القيامة. يقول الصيام يا ربي حرمته الطعام والشراب والشهوات فشفعني فيه، ويقول القرآن يا ربي حرمته النوم فشفعني فيه، فيشفعان. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بقراءة القرآن فقال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال ورتل القرآن ترتيلا، وأمرنا بتدبره وحسن تلاوته، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. طيب نيجي بقى بعد كده ونقول ميزته في رمضان إيه؟ مضاعفة الأجر والثواب. يعني الكلام اللي قلناه ده عن القرآن في جميع أوقات السنة، لأن الرسول اشتكى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فإحنا ما نهجرش القرآن، إنما نقرأ القرآن ونتدبر القرآن. نيجي في رمضان، الفريضة في رمضان بأجر 70 فريضة في غير رمضان، والنافلة زي قراءة القرآن الكريم في رمضان بأجر فريضة في غير رمضان. طب احنا امامنا هذا الثواب وهذا الاجر العظيم ونتركه؟ لا، ينبغي علينا ان نحرص على قراءة القرآن، مش بس في الليل، ليلا ونهارا ما استطعنا الى ذلك سبيلا، لان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن قارئ القرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة عند الله بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف. شوف من ألف لام ميم هتاخد 30 حسنة، وتيجي في رمضان وتتضاعف وتبقى بأجر فريضة. يبقى نحن أمام خير كثير وفيض عميم لا يجوز أن نتركه أو نقصر فيه. نعم. إحدى الأخوات المستمعات كانت تسأل قبل هذا اللقاء عن زوجها الذي لا يصلي. نعم. ويدخن في نهار رمضان. أعوذ ويعاقر بالله. الخمر. وتقول ما حكم علاقة الزوجية به؟ نعم. العلاقة الزوجية دي علاقة زوجية كما جاء في النص أو في العبارة. دي حق مشترك بين الزوجين وهذه العلاقة قائمة. أما كون الزوج عاصي ومرتكب كبائر زي ترك الصلاة وترك الصيام وفعل الأضداد كالمجاهرة بالإفطار وتعاطي المخدرات، فهذه كلها كبائر تنهال عليه إثما وذنبا وعقابا، لكن العلاقة الزوجية قائمة ومستمرة. لا تطلب الطلاق مثلا أو لا انفصال. يعني إذا كان يعني هذا يؤذيها ويؤذي مشاعرها ولديها القدرة على طلب الطلاق والاستقلال بالحياة فلا مانع، هذا حقها. لكن إذا لم يكن هناك أبواب أخرى فهو زي ما بيقولوا ظل راجل ولا ظل حيط، وربنا سبحانه وتعالى يهديه. وزي ما ربنا قال لنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، عايزين هذه الزوجة وخصوصا في العلاقات الزوجية إن هي تنبهه وتنصحه وتأخذ بإيده إلى الخير وإلى الطريق المستقيم وستساب على ذلك. البعض من السيدات يعني يأخذنا موقفا سلبيا تجاه هذه الأشياء. أخذنا بالنصح ولا بالإرشاد ولا بال... لا نعم. فهذا تقصير. لذلك نحن نبهنا هذه الأخت الزوجة إلى القيام ب يعني نصح زوجها ومساعدته على الهداية وعلى طريق الله المستقيم، ومرة في مرة في مرة، لأن ربنا قال لنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، مش اصبر واصطبر. يعني تفاعل مع الصبر عدة مرات وكرره أكثر من مرة. أحد الإخوة المستمعين كان يسأل ويقول صحوت من النوم ليلا وكنت في حالة إرهاق شديد بسبب كثرة العمل، وكان النعاس مسيطرا علي، فذهبت إلى المطبخ وشربت كوبا من الماء، ولكني علمت من أسرتي بعد ذلك أن الفجر قد أذن له منذ ربع الساعة، فما حكم صيامي؟ يعني هو يمسك باقي اليوم إن كان قادر وعليه قضاء هذا اليوم لأنه أفطر، لأنه تناول شيئا بعد طلوع الفجر أو بعد أذان الفجر بربع ساعة كما سمعنا. فصيامه كان ينبغي عليه في هذه الحالة، فصيامه غير صحيح. كان ينبغي عليه أن يتحرك يسأل قبل ما يشرب وقبل ما يستعجل، يسأل يبص في ساعته، يبص في المحمول بتاعه، هيلاقي أن الفجر أدن، وهيسمع من المساجد، من الإذاعة، من التلفزيون. يعني هو قصر في التحري، وبالتالي عليه قضاء يوم مكان هذا اليوم. وإن استطاع الإمساك إلى آخر النهار فبها ونعمة، وإن لم يستطع فعليه قضاء هذا اليوم وخلاص. نعم. إحدى الأخوات المستمعات الحاجة عصمت كانت تسأل وتقول أخصص آيات قرآنية معينة أو صور قرآنية لكل ركعة، لأنني مسنة وعندي 80 سنة. نعم. حتى أستطيع إحكام الركعات. حلو. وإحكام عدد الركعات لكي لا أنسى. فهل في هذا شيء؟ أبدا لا شيء فيه، جزاك الله خيرا وأعانك على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومدام هذا التخصيص لهذه السور يساعدك على التذكر وعلى الحفظ وعلى الإتقان فهو المطلوب. ما لها قل هو الله أحد. نعم. ولا قل أعوذ برب الفلق، اللي انت حفظاه ربنا اللي قال لنا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ما قالش اقرأوا سورة البقرة أو سورة آل عمران، قال ما تيسر. فعلينا بالتيسير والعمل الخفيف. نعم. بارك الله فيكم. أيضا أحد الإخوة المستمعين يقول أخته مطلقة تعيش معه، فهل تجوز عليها الزكاة، يعطيها من زكاة ماله؟ نعم. الإخوة والأخوات ما داموا فقراء مستحقين للزكاة، والزكاة للأقارب أولى من الزكاة لغير الأقارب، لأن الصدقة على الفقير صدقة وصلة رحم. نعم. فيؤدي زكاته لأخته، ما فيش معنى. نعم. أحد الإخوة المستمعين يعني كان يسأل أنه يعمل في مجال البناء. نعم. والمعمار. نعم. وطبعا هذا العمل شاق جدا. صحيح. فينام طوال النهار بسبب التعب. نعم. فهل الصيام يتأثر هنا بالنوم طوال النهار؟ طبعا، ما هو هيترك الصلاة إذا نام طول النهار، هيضيع الظهر وضيع العصر. لا، احنا عايزينه ينام من أذان الفجر إلى أذان الظهر، أدي حوالي 8 ساعات، من 3 إلى 12 9 ساعات. ها؟ ينام في 9 ساعات كفاية ويقوم يصلي الظهر، ونعايز ينام تاني ينام كمان بعد صلاة الظهر ويصلي العصر. المشكلة ليست في النوم لكن في الصلوات. لا، المشكلة في الصلاة. طبعا. لأن تضيع الصلاة يجعلها تدعو عليه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، وتنقص بقى أجر الصيام. ونحن في حاجة إلى المزيد من الثواب وزيادة رصيدنا من الحسنات. نعم، بارك الله فيك. الحاج مصطفى من الغربية أرسل سؤالا يقول: أنا مشارك في ربع محل برأس مال 30,000 جنيه. نعم. وأخذ من المحل ربح شهري حوالي 300 جنيه. نعم. السؤال: هل على 30,000 زكاة، علما بأنني مريض وأشتري أدوية ب 700 جنيه في الشهر؟ المرض حاجة. نعم. والتكاليف حاجة تانية. واصرف ما تشاء، لكن رأس المال موجود، 30,000. هل عليه زكاة رأس المال؟ طبعا رأس المال عليهم زكاة، لأنه فات عليهم السنة وبلغين النصاب، يعني شروط الزكاة متوفرة فيهم. زادت عن 85 جرام دهب قيمة 85 جرام دهب عيار 21، ومر عليها الحول، وبالتالي عليه الزكاة. وهي زكاة قد إيه؟ ده 30,000، كل 1000 عليه 25 جنيه. نعم. يبقى كام؟ 25 في 30 يبقى 750. نعم. جنيه. نعم. 750 جنيه. نعم. عن عام كامل. عن عام كامل، يعني مسألة بسيطة. وبعدين هذه المسألة البسيطة ربنا يجعلها مضاعفة للمال وللحسنات. نعم. فلذلك يعني هل يعني أخرج الزكاة هنا على رأس المال 30,000 أم يخرجوا عما يربحه من لا، ما هو اللي ربحه خده أنفقه. نعم. اشترى بيه أدوية وكل بيه واتعالج بيه وهكذا. فهذا الذي أنفقه من الأرباح لا زكاة عليه. نعم. إنما الزكاة على رأس المال، لأنه ده اللي باقي، وده اللي مر عليه السنة، وده اللي توفرت فيه شروط الزكاة، وده مال نامي. نعم. بينمو بدليل انه بيعمل ارباح. نعم. بارك الله فيكم. محمد عبد البر احد الاخوه المستمعين كان يسال: ما حكم دفن الرجال مع النساء في القرى والارياف واماكن؟ اذا كان هناك ضروره لذلك فليكن بين المحارم، يعني الرجال والنساء المحارم. نعم. يعني مثلاً إذا كان هناك ضرورة ابن مع مثلاً. نعم. إنما رجل مع امرأة أخرى أجنبية. نعم. تحل له لو كانوا أحياء. هذا لا يجوز. نعم. لا. معنا سؤال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وكل سنة وانتم طيبين، وعم الشيخ محمد نبيل غنائم بخير واليوم والبركات. شكرا. وانا بحيي ذات القران الكريم والسؤال والنبي عم الشيخ. نعم. انا صليت 4 ركعات، يعني وقت 4 ركعات، وفي السجده في التشهد افتكرت ان انا سجدت 2 او 1. نعم. ففي الاخر في نهايه الصلاه جبت سجدتين سهو. بس يعني انت مش بتتذكر ان انا سجدت سجدتين او سجده واحده. ودعينا ان ربنا يفك عنا الكرب عم الشيخ نبيل ويفك شر المرض. شكرا. السلام عليكم. شكرا. اللهم امين. ربنا يتقبل منا ومنك صالح الاعمال ومن جميع المسلمين والمسلمات. اما الحاله التي ذكرتها يا اخي فالصلاه فيها غير صحيحه، لان المفروض اذا كنت انت شكيت في السجود اللي قبل التشهد انك سجدت السجدتين ولا السجدة واحدة، تاخد بالاقل وتعتبرها سجدة واحدة وتسجد السجدة التانية، وبعدين في النهاية تسجد سجدتين السهو. لكن انني اتركها كده بهذا الشك واكتفي بسجدتين السهو، يبقى الصلاة ناقصة، ناقصة السجدة التانية اللي كانت مطلوبة قبل التشهد. فأعد صلاتك ولا إثم عليك لأنك لم تكن تعلم. نعم. معنا سؤال عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. أيوة نعم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. بعد إذن حضرتك، أنا برضو ست مسنة وعندي دايما وسواس قهري شديد بصراحة. الله يبارك فيك. فحضرتك ايه، انا ساعة الوضوء ببقى شوف لدرجة ايه حضرتك، ببقى وصل لدرجة انا بقالي 20 سنة ببقى خايف ادخل اتوضى من كتر ما انا ممكن اقعد ربع ساعة نص ساعة متوضية، بس افضل اعيد في الوضوء، واذا رجعت من الوضوء ما بقاش واثقة خالص ان الوضوء سليم. يعني وصلت لدرجة ان انا الناس كلها قالت لي ارجع من الوضوء وصلي، ببقى بصلي حضرتك وبقطع الصلاة، في وسواس قهري في كل حاجة مش في ده بس. فحتى لما رحت للطبيب الأدوية، حضرتك كمان أنا دكتورة يعني عشان برضو حضرتك أفهم، سبحان الله. فسبحان الله أديك حضرتك قلتها، بس أنا بوريك إن المشكلة كبيرة، مش قادرة أستمر، لأن علاج النفسي اللي بيعالج الحاجات دي هي بيخلي بني آدم فعلا غير يعني طبيعي، وأنا عارفة إن أنا لما باخده ببقى منش يعني مش واعية فعلا لحاجات كتير. صحيح. فأنا مش قادرة يعني العيان اللي ما يبقى. أنا هقول لك بقى انا هقول لك استعيني بالله، اتوضي مره واحده بس وروحي طالعه من الحمام وصلي الصلاه، حتى لو جالك وسواس في الصلاه ما تقطعيهاش، كملي صلاتك وصلاتك مقبوله ووضوءك مقبول بالمره الواحده، ولازم يكون عندك اراده وما تقطعيش، لا تقطع الوضوء ولا تقطع الصلاه ولا تستجيبي لهذا الوسواس في اي حاله من الحالات. بارك الله فيكم. أحد الإخوة المستمعين من شباب المستمعين لإذاعة القرآن الكريم يقول أنا متزوج حديثا ولم أملك نفسي وجمعت زوجاتي في نهار رمضان، وأنا في ندم شديد، فماذا أفعل؟ أولا الندم الشديد لا يسمن ولا يغني من جوع. أنت غلطان وسبت الليل الطويل ورحت للنهار، وده خطأ كبير، والجماع في نهار رمضان كبيرة من الكبائر، وانت عليك تصوم شهرين متتابعين بعد رمضان ان شاء الله متصلين، ولو فطرت يوم بدون عذر تبدأ من الاول تاني، تبدأ من صيام الشهرين تاني من الاول. فيا اخي استعن بالله واستغفر الله ودم على هذا الاستغفار حتى تقضي ما عليك، فهذا حق من حقوق الله، وحقوق الله أولى بالقضاء. بارك الله فيكم. معنا سؤال عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله. طيب الله وبركاته. تفضل الكريم. كل سنة وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. تفضل. بقول لك فندم بإذن حضرتك. نعم. أنا عندي ورشة، هل بسمع لزكاة فن؟ نعم. أدوات الإنتاج لا زكاة عليها. يعني الورشة فيها منشار، فيها ادوات اخرى مثلا، عد حضرتك وفاتست وكده. كل الادوات اللي بتطلع الرزق والخير دي لا زكاة عليها، ان شاء الله يكون رأس مالها 100,000 جنيه دي لا زكاة عليها، انما الزكاة على الارباح اللي بتأتي من وراء هذه الادوات. شوف بقى انت هتصرف انت وبيتك وعيالك، وبتوفر قد ايه كل يوم، وبتوفر من الورشة دي قد ايه كل سنة، لما يوصل الوفر بتاعك اللي زايد عن احتياجاتك قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، يعني حوالي 25,000 جنيه، وفات عليهم سنة هجرية كاملة وانت مستغني عنهم، يبقى في الحالة دي عليك زكاة، من غير كده ما لا زكاة عليك. نعم. طب ممكن تسألني يا شيخ؟ نعم. سؤال آخر؟ أنا ما أعرفش أقرأ قرآن، ما أعرفش أقرأ أساساً. اسمع يا أخي الإذاعة. نعم. ما الإذاعة بتقرأ قرآن طول النهار، وربنا اللي قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. نعم. وهل المستمع اسمع وانصت وتدبر؟ مش ضروري المستمع كالقارئ في الاجر. نعم نعم نعم. نعم. لعلكم جميعا يعني القارئ والمستمع لعلكم ترحمون. نعم. احدى الاخوات المستمعات كانت قد اتصلت قبل بداية هذه الفترة وتقول وهي تعمل صيدلية عندنا نوع من الحقن ناقص في السوق، ولانه ناقص فجميع الاجزخانات تبيعه ب30 جنيها مع اننا نأخذه من الشركة ب12 جنيها. نعم. وكل الصيدليات مجتمعة على سعر واحد وهو 30 جنيها. فماذا تفعل؟ يعني انت بقى خليكي اكرم من الصيدليات كلها، ما دام واخدينه ب 12 يبقى هامش ربح، نبيعه ب 15 ب 16 ب 17، انما كده نوع، يبقى ده اسلوب من التواطؤ على المعصيه. يعني استغلال لحاله الفقراء وحاله المرضى، وان ان الدواء او الحقن غير موجوده في السوق نقوم نبيعها ب 30، يعني ضعف ضعفين ونص. حتى لو كانت جميع الاجزخانات تبيعه بهذا السعر، ما هي ده تواطؤ على الكذب وعلى الظلم. ده ممنوع، ممنوع شرعا الاتفاق على استغلال الناس، حرام. نعم. المحتكر خاطئ. وملعون. نعم. والمحتكر ملعون. نعم. نعم. هذا حديث. وبعدين الدواء اهم من الطعام طبعا. فانا عشان كده بقول للاخت الفاضله يعني بيعي بسعر اقل من هذا. نعم. ارحم الناس. نعم. معنا سؤال آخر عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك أنا عندي سؤالين. السؤال الأولاني، أنا ليا جارتي كانت بتجوز بنتها، فهي طلبت مني فلوس تلف وقالت لي أو من أي حد أعرفه، وممكن إن هي توصل إن هي تكتب على نفسها إيصالات أمانة، بس المهم إن هي تجهز البنت بجهاز كويس قدام أهل جوزها. فأنا ربنا يسر لي الحال وجمعت لها يعني المبلغ كله، بس من يعني من زكاة المال بتاعتي وبتاعت جوزي وبتاعت اخواتي، بحيث ان انا قلت ايه بلاش ان هي ايه تكتب شيكات وحاجات زي كده، وتبقى ايه بعد الله اعلم تقدر تسد او ما تسدش. فانا كده اتصرفت صح ولا غلط؟ وده يعتبر زكاة المال بتاعتنا خرجت صحيحة ولا لا؟ ده سؤال. السؤال. السؤال التاني، انا ليا جدي متوفي وساب بيت، فانا ليا خالتين ووالدتي. الخالات مامتي توفت وخالتي الثانيه توفت وفاضل خاله واحده. لما جينا طالبنا بمراسنا في البيت ده البنات بقى احنا الولاد الخالات، خالتي دي زعلت مننا وخصمتنا وقالت انتوا مالكوش ورث، انا الوحيده اللي فاضله في اخواتي، انا اللي ليا البيت. وبنت خالتي اللي كانت متصدره في الموضوع، هي وهي علاقتها كويسه جدا ببعض، وانا لما طلبت بحقي هي خصمتني انا اكتر وبقيتش اتكلمني. اتصلت بيها وقلت لها انا اعتبرت ان الورث بتاع مامتي ده بتاعي انا واخواتي صدقه على روح والدتي، واللي قاعد في المكان منتفع بيه خلاص هي صدقه جاريه لوالدتي وليه، لان ابنها اللي قاعد في المكان. فهي دلوقتي مخصماني ويعني حاولت ان انا اكلمها وافهمها، هي برضك زعلانه، فانا كده يعتبر يعني طيب. ذنبي، وانا طلبت بحقي مش طلبت بحاجه يعني. طيب. شكرا لحضرتك. اهلا. يعني بالنسبة للجزئية الأولى، الزكاة غير صحيحة. ليه؟ لأنها أنفقت في أساس وكماليات وفخر وكبرياء. يعني الشرع بيقول الواحد يمشي على قد حاله، والست دي عايزة تجوز بنتها وتجهزها، طب تجهزها على قدها على قد إمكانياتها. وبعدين البنات ما عليهمش حاجة. صحيح العرف الآن بيقسم المسألة بين الطرفين، لكن الشرع بيقول الزوجة ما عليهاش حاجة، الزوج عليه كل حاجة. فإزاي بقى نحط زكاة مالنا في شراء أجهزة وخشب ومفارش ونحو ذلك من الكماليات، ويمكن يخش فيها تلفزيون ومراوح وتكييف والكلام ده؟ لا يا بنتي، ده إسراف وانتوا غلطانين، وزكاة المال ما تنفعش في هذه الأمور، لأن هناك من يحتاجون رغيف العيش، وهناك من يحتاجون حقنة الدواء والعلاج، وهناك من ينامون على أرض المستشفيات بدون سراير ولا أغطية ولا نحو ذلك، ومحتاجين للدواء مش لاقيينه. فإحنا نروح ندي واحدة تشتري كماليات عشان تتمظهر بها أمام الناس وأمام نسيبها وأمام أهل جوز بنتها وكله من مال الزكاة؟ لا لا لا الزكاة كده ما تنفعش. الزكاة تذهب إلى مصارف سمانية معلومة. معروفين الفقراء أول حاجة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وهكذا. فانتوا كده وليس لتجهيز العرايس. لا نعم هذه دي مساله تدخل في باب الصدقات الاخرى. يعني نجهز الضروريات. نعم الضروريات القصوى. نعم مش نجيب ثلاث حجرات من دمياط ومش عارف الكماليات والثلاجه والغساله والفول اوتوماتيك والبوتاجاز والتلفزيون. لا ده كلام غير لا يتناسب مع الزكاة. هذه الأخت المسامعة كان لها أيضا سؤال آخر في مسألة ميراث. لها جد مسألة الميراث دي بقى أمك وخالتك اللي ماتوا بعد جدكم مات لهم نصيب شرعي وميراث شرعي، وما يصحش لخالتكم اللي باقية إنها تقول لا ملكوش. ده الثلاث بنات اللي هي خالتك وأمك وخالتك التانية اللي ماتت دول شركاء في الثلثين من ميراث هذا الجد، فخالتكو عاصية بحرمانكو من الميراث، وخالتكو عاصية أيضا بالمقاطعة بسبب طلبكو للميراث، وبالتالي انت أحسنتي في انك قلتي ان دي صدقة جارية لوالدتي وانتوا اللي منتفعين بيها، وثوابها يروح لوالدتي جزاك الله خيرا، لكن برضو بنقول لخالتك لازم تدوكوا حقكوا في الميراث، وبعدين تبنتوا احرار في انكوا تعملوا صدقة او ما تعملوا. هناك سؤال اخر عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. نعم تفضلي. من فضلك انا كنت عايزه اسال بخصوص صيام شهر رمضان. انا كان الدكتور قال لي ان انا مش هقدر اصوم الشهر بسبب الحمل. نعم فهل التعويض هيكون ان انا هصوم الشهر هعوض الصيام ولا هعمل افطار مثلا؟ لا انت هتعوضيه قضاء لانك لسه شابه. تمام. انت شابه وماله هيجي الرضاعه يفضل في ذمتك صيام هذا الشهر اللي انت ما صمتيهوش، تقضي يعني بعد سنة. تقضي بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاثة، لحد ما تعجزي عن القضاء. هل انت عاجزة عن القضاء؟ عارفة انك هتبقى عاجزة عن القضاء؟ لا هو دين. السبب العجز هو ان انا لا لا, لا. انك بترضعي ست اشهر يعني ست اشهر والمولود لا انا بس خايفة ان هو رمضان التاني يجي قبل ما انا اقدر يا بنت الحلال. فده ما فيهوش مشكلة يا بنت الحلال. الرضاعة الطبيعية مدتها ست اشهر، انما السنتين دي لمن اراد ان يتم الرضاعة، لكن ربنا قال وحمله وفصاله 30 شهرا. فلما نخصم سنة الحملة او 9 شهور مش هيفضل سنتين لارضاع الطفل. وبالتالي إن كان ابنك أو بنتك إن شاء الله اكتفوا بالست شهور وبدأ يأكل ويخفف من الرضاعة وتقدر تلقصي الأيام كده الاثنين والخميس الاثنين والخميس مثلا يبقى خير وبركة. ما قدرتيش وفاتت السنة مع عدم القدرة لا شيء عليك، تبقى تقضي السنة اللي بعدها. فما فيش احتياج للفدية أبدا ولا وجوب عليها. نعم. أحد الإخوة المستمعين كان قد سأل سؤالا قبل بداية هذا اللقاء أيضا، يقول أنه يعمل سائقا على الطرق السريعة ويقضي النهار كله في الطريق، وهذا يسبب له مشقة بالغة على صحته، ولذلك فهو يفطر نهار رمضان. فما حكم ذلك؟ طب وبعدين بعد ما تفطر بقى؟ ده العلماء قالوا إن الإنسان اللي دي وظيفته وده شغلته انه يركب القطر من هنا لاسكندريه رايح جاي، او من هنا لراس البر دمياط رايح جاي، او من هنا لاسوان رايح جاي، ما يفطرش لان دي بقت وظيفته، بقت اكل عيشه. لكن اذا كان هناك مشقه بالغه لا تستطيع معها الصيام، يبقى في ايام اجازاتك، في ايام اجازاتك تقضي هذه الايام، واذا ما كنتش قادر على القضاء ومالكش وسيلة رزق غير هذه الوسيلة ولا تستطيع أن تتوقف عنها يبقى تطلع فدية 10 جنيه كل يوم. نعم. معنا اتصال وليكن هذا آخر سؤال في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. حضرتك أنا عندي سؤال لي أخ وكده يعني شبه متقطعين بسبب أنه هو يعني هو قال أنه متبري مني بسبب مشكلة حصلت قبل كده بس هو دايما يعني مش عايل همنا إحنا أبونا متوفي وإحنا اثنين أخوات بنات وهو نعم. فدايما مثلا يهن دايما عمره ما صرف علينا قرش يعني وكده ملوش جميل علينا بس إحنا بنصره لله طيب. بس في نفس الوقت حصلت مشكلة الأخيرة دي كانت مشكلة كبيرة قوي فقطعنا خالص هو انا كده كده يعني بصراحه يعني مقاطعته دي ليا كويسه لانه دايما ان اتصالحنا يومين بس من ضمن شهرين متخاصمين يضربني يهني يسبب لك مشكله مش كويسه يعني دايما انا متجوزه وعندي عيال ورغم ذلك يضربني ويهني يعني بصراحه معاملته سيئه من ساعه ما اتولدنا من واحنا صغار مش فاكره له حاجه كويسه نعم نعم نعم خلاص مش قادره اوصله بسبب كمان انه يعني ممكن تكون يا بنتي يا بنتي لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما دام ما انتش قادره على الصله انت ما عليكيش ذنب وهو اللي عليه يوصلكوا مش انتوا اللي عليكوا توصلوه وبعدين هو عليه الذنب سواء كانت القطيعه منه او القطيعه منكم بسببه او لاسباب هو بيعملها فانتوا ما عليكوش لا انت ولا اختك اي ذنب ناحيته والذنب كله في الاول والاخر عليه. فضيلة الدكتور هل ممكن ان نختم يعني هذا اللقاء بكلمة للمجاهرين بالافطار في نهار رمضان ومن يضيعون هذا الشهر الكريم في اللغو واللعب والى اخر ذلك مما لا يفيد؟ طبعا ده رمضان فرصة ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بها شهرا كل سنة وهو ركن من اركان الاسلام وبعدين الاجر عليه أجر كبير جدا لا يقل عن أجر الصلاة أو الحج لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ويعني معنى ذلك أنه جزاء بلا حدود وبعدين فيه ليلة القدر وهي خير عند الله من ألف شهر فكيف نترك هذه العظمة الفريضة فيه بأجر 70 فريضة والنافلة أو التطوع فيه بأجر فريضة فيما سواه وده شهر كريم وربنا أكرمنا به وأكازيون للحسنات والليلة ليلة القدر خير من ألف شهر فكيف نفرط ونضيع ونجاهر بالفطر في رمضان كأننا نتحدى الله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره. إخوة الإسلام والإيمان في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل الغنايم أستاذ ومستشار الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة وإلى لقاء في فترة أخرى نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكم تحيات متولي عبد البصير من الهندسة الإذاعية وتحيات الزميل إبراهيم خلف كان معنا مشرفا في هذه الفترة وأطيب تحياتي كمال نصر الدين من أسرة المذيعين. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح يا صفائها يا مجمع الأرواح قتل صفائها وهفاها.